الشيطان الرجيم وأنتم اللهم اكرمك يا شيخ. الله غداني لكل

وعليك يا غالي. وعليك يا غالي. استف يا رب. استف يا رب. الله خالق كل شيء. قادر يا رب قادر سبحانه وتعالى. والثالث حق محمد. الله خالق كل شيء. قادر يا رب قادر سبحانه وتعالى. والثالث حق محمد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. هو الله. الله خالق كل شيء. الله أكبر. الله يا مولانا. الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. بل الله فاعبد وكن النبي. هو الله من لا فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر. وما قدر الله خلق والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية مولانا. حلو من غير من غير بارك الله فيك. حلو كده بس يكفي عليك والله. انت بقى غلط انت غلط. خلاص الحمد لله. تعالى وبيع من حاج طلع النبي طلع الحمد لله. سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله عليك. ونفخ في الصور ونفخ في الصور صرخ السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله أكبر سلم يا رب سلم سلم يا رب وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها يجيبها تاني هيقولها والله مستهبل يوم مرة مترجع منك والله ثمانية عم الحاجة نعم سيدنا نعم الله يفتح وأشرقت الأرض والشهداء والقبور ذلك حق محمد. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. حبيب الله يا الله يا سيدنا على أبي الجميل يا سيدنا ليس عليك حد وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى I don't know.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.